وَإِلَى اللَّهِ

فريق منهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما وعليكم ما حملتم

ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.